بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الإيمان برؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة. الإيمان برؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة وفي الجنة وكيفية رؤيتهم له. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا لا أحد يرى الرب سبحانه وتعالى، والسبب نور النار، نور، لأن الله عز وجل نوره نور، لأنه سبحانه وتعالى نور، ولو كشف حجاب وجهه لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصر، فالبشر لا يتحملون قوة ذلك النور، لكن في الآخرة الله عز وجل يعطيهم قوة يتحملون ذلك النور. ذلك الله يقول: الله نور السماوات والأرض، يعني الله نور واستضاءت بنوره السماوات والأرض. ففي الدنيا لا يرى أحد الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. والمقصود الرؤية البصرية. أما في المنام فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أكثر من مرة، لذلك في الحديث الصحيح قال: أتاني ربي في أحسن صورة في النوم، فقال: تدري يا محمد فيما يختصر من الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. قال: في الكفارات. نعم. فصل. قال: في الدرجات والكفارات. قال: حتى وجدت برد أنامله على كتفي. نعم. فصل. وقد دخل أيضا. هذا في الدنيا. تمام. وقال الشيخ الإسلام: وقد يرى غير النبي صلى الله عليه وسلم الرب، لكن في صورة الخيال، يتخيل. وأما في الآخرة فنظر الله، النظر إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم يرى جميع الخلق، مؤمن كافر منافق، في عرصات القيامة، وهذه ليست نظر تلذذ وتنعم، فالله عز وجل يحاسب العبد وهو أمام ربه. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. في الحديث الآخر الله عز وجل يأخذ العبد ويقدره بذنوبه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: لم تفعل يوم كذا كذا؟ فيقول: نعم. قال: قد غفرتها، قد سترتها لك، وأنا أغفر لك اليوم. تمام. وفي الجنة يراه المؤمنون فحسب فقط. ورؤية الله عز وجل أعظم نعيم يرى لأهل الجنة، فكيف يقاس جمال الله عز وجل بجمال أنهار والأشجار؟ الله أجمل. المسلم يقول: إن الله جميل، كيف وصفاته عالية علا سبحانه وتعالى. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يعني حقيقة بالبصر، الله ترى العبد يرى ربه في المحشر. نعم. رؤية حقيقية كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نعم. وذلك لظهور الباري لكل أحد، يعني كما أن الشمس الجميع يرونها، الرب عز وجل كذلك في المحشر الجميع يرى، ويجب على المسلم من يستعد لذلك موقف عظيم، ولا يري من نفسه لربه لعملا صالحا. وكما يرون القمر في الدنيا ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. نعم. يعني لا يتضايقون أو لا يشق عليهم النظر. نعم. كما في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم. قوله لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا تضامون أيوة، لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم ومشقة في ذلك. لأنه واضح، ما يحتاج تلتفت أو تخرج بصرك، واضح. نعم. وفي رواية لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كنظر الشيء الخفي. يعني شخص يقول انظر هذا انظر هذا، لا واضح. كما أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة، وذلك لظهور البدر لكل أحد. يعني لو مثل نجم خفي، شخص الآخر يقول انظر النجم، لا يمين انظر القمر يرى واضح، والله عز وجل الجميع يرى. وقيل من المشقة يعني ما تزاحمون حتى يرون، لأنه ظاهر. وهذا تشبيه الله يقول يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وقالوا نزل الملائكة تنزيلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، الله يأتي فصل الفصل القضاء الجميع. نعم. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية. نعم. لا تشبيه للمرئي بالمرئي، يعني الله ليس كالشمس وليس كالقمر، إنه مقصود الرؤية فقط، وضوح الرؤية. نعم. لأن الله تعالى لا مثل له، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. نعم. في موقف القيامة، العرصات في المحشر مقصود. نعم. ثم يرونه بعد دخول الجنة. يعني أول رؤية لهم في المحشر، الدنيا ما يرى. نعم. يعني وقول بعض الناس في الدعاء يا من لا تراه العيون، نقول خطأ، هذا لفظة مجملة، فنقيد نقول يا من لا تراه العيون في الدنيا. لو قصد يا من لا تراه العيون معناه حتى في الآخرة، هذا خطأ. نعم. فأعلى لذة أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. لا شك، الله يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. وفي سورة التوبة ورضوان من الله أكبر، يعني عندك النعيم الجنة ثم الرضوان ثم النظر، أعلى شيء النظر. فإنه لا لذة أعظم من اللذة بالنظر إليه سبحانه، كما أنه لا لذة لأهل الجنة أعظم من لذة السماع لكلامه، بل ما طاب لأهل النعيم نعيمهم. إذا قيل هل فيه لذة في النظر، نقول نعم. لو أتى شخص مثل في الدنيا عظيم ملك أو غيره، كم الناس يطلعون رؤيته، وقد يكون شكله فيه قبح، ملك يطلعون ينظرون من هو هذا الرجل العظيم. وكذلك سماع صوته، الناس يتمتعون في سماع رؤية عظيم من البشر كيف يتكلم، فكيف بالله عز وجل. بل ما طاب لأهل النعيم نعيمهم إلا بذلك، يعني لا ينعمون إلا برؤية الله عز وجل وبسماع كلامه. ولو دخلوا الجنة فليسوا في نعيم إلا ما يكتمل بهذا. نعم. ثم هذه الرؤية للمؤمنين والحجب للكافرين. الرؤية للمؤمنين هي بما كان في قلوبهم من معرفة الله وإجلاله ونظره بالبصائر. يعني من استنار بصره بقلبه في الدنيا رأى ربه ببصره في الآخرة، ومن عمي قلبه عمي بصره عن الله، والجزاء من جنس العمل. نعم. ونظره بالبصائر وفي الآخرة بالأبصار. نعم. أما أهل البدعة أعمت قلوبهم الشبهات والأوهام والبدع. نعم. ف فكذلك تحجب أبصارهم في الآخرة عن رؤية الله كما حجبت بصائرهم في الدنيا. ثم المؤمنون إذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله وكبريائه، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. يعني إذا رأوا الله عز وجل ليس معناه يحيطون بهم جميع جهل، واضح؟ مثلا شخص تقول ترى العمود وانت ما ترى خلفه، ومما تشبث به أهل البدع قالوا احنا نقول ما نراه لأن ما نحيط به، يقول لا أن ترى العمارة وما تحيط به ما يمنع. والله عز وجل يرى ولا يحاط به. نعم. وليس معناه لا تراه بل الله يقول لا تدركه الأبصار، إدراك كامل وهو يدرك الأبصار. نعم. وليس معناه لا تراه بل المراد أنها لا تدركه عما هو عليه. فالإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. واضح؟ يعني أنت ما ترى الخلف العمود هو معنى أنك ما ترى، لكن إذا حط باب عنك رأيته، لكن كنت ترى ما يلزمك ما تحيط، وإذا كنت ترى لا يلزمك تحيط، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. والمراد أن الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة المجمع عليها بين سلف الأمة هي من غير إحاطة. نرى الله سبحانه وتعالى، المؤمنون يرون الخلق يرون الله في المحشر من غير إحاطة به، ويرون في الجنة كذلك من غير إحاطة المؤمنون. نعم. بل لو اجتمعت أبصار العوالم فكانت في بصر شخص واحد لم يدركه تعالى على ما هو عليه جل جلاله. يعني لو اجتمعت الأبصار في بصر في عين واحدة ما أدرك ما أحاط بالله. إن الله يقول وهو العلي الكبير، أي فلا يمكن أن يحاط. كما يشاء الله وكيف يشاء. كما يشاء الله وكيف يشاء. نعم. كما يشاء الله، يعني يرون في الجنة كما يشاء الله، كيف يرونه نقول الله أعلم، لكن يرونه. وإن كانت أتت بعض الآثار أنه على كثير من المسك، وأن أقربهم إليه أقربهم مجيئا للجمعة، وورد أيضا أن النساء يرينه في يومي العيد، لذلك أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد الذي صلاة العيدين، وهكذا ويأتي إن شاء الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.